رباه ربه بالفضل والأمداد في كل يوم حبه يزيد في الفؤاد بما حباه ربه بالفضل والأمداد. أكتب عن نزار عن شيخ حق قام يدعو الله يدعو عباد الله للدين للتوحيد حتى يقبل الإله. أكتب عن نزار عن رجل بدا يخدم دين الله ليل ونهار يخدم دين الله في ليل ونهار. أكتب عنك سيدي لجيلنا الصغير ليعلموا يا سيدي مقامك الكبير. أكتب عنك يا سيدي لجيلنا الصغير ليعلموا يا سيدي مقامك الكبير ليذكروك قائدا في الحق لا على مدى السنين. تعيش في قلوبنا يا سيدي الشهيد تطل من عيوننا في صبحنا الجديد. وراء من سميت من ربيت ما زلنا نسير وراء من سميت من ربيت ما زلنا نسير. عالمسار إلى الأمام فأنتما من بيت عز واحد من بيت سلطان الزمان فأنتما من بيت عز واحد من بيت سلطان الزمان. Oh,